إنه هو السميع البصير. ويقول الله عز وجل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ففي سورة النجم تدل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى وإلى البيت المعمور صلوات ربي وسلامه عليه. وسورة الإسراء تدل على أنه أسري به صلوات ربي وسلامه عليه بجسده وبروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصعود أو إسرائي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذا يدل على مكانة المسجدين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى بالقدس الشريف، فلا دليل على الربط بينهما أن يثبت ذلك في قلوب وفي أوضاع المسلمين إلى قيام الساعة. ويقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. فسبحانه كلمة كما قال المفسرون كلمة تنزيه، فالله عز وجل نزه نفسه عن الشديد وعن الكبر وعن الند، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب. فسبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى. وكلمة أسرى دلت على أن الإسراء كان من أول الليل وليس في آخره، فكلمة سريا أي من آخر الليل، ولكن أسرى كانت في أول الليل. فالله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. وبعبده أي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكره هنا في العبودية لرفعة ومكانة العبودية عند الله عز وجل، فحينما كان يناديه في الآيات الأخرى فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، ويقول: يا أيها الرسول، ويقول: يا أيها المزمل، ويقول: يا أيها المدثر. وهنا ذكره بالعبودية، وحينما كان يعني لم يذكره باسمه سبحانه وتعالى كإبراهيم وآدم ويونس ولوط وهارون وسليمان، كل الأنبياء ذكروا باسمه إلا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما قال محمد رسول الله فنسب إليه الرسالة، أضاف الرسالة إلى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في أعلى الأماكن وأشرف المقامات ذكره بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وذكره أيضا بالعبودية حينما أنزل عليه الكتاب الكريم، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فذكره أيضا بالعبودية، فكلمة عباد الله أو العبودية هي من أشرف المقامات وأعلى الأوسرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكره حينما كان يدعو الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل من أرفع المقامات، فكان قال له في كتابه الكريم: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا، أي حينما كان يدعو الجنة صلوات ربي وسلامه عليه كانوا يقولون عليه لبدا. والشاهد أن الله عز وجل وصفه في هذه الآية أيضا بالعبودية أو بعبد الله عز وجل. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وفي سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فمعجزة الإسراء والمعراج كلها آيات من عند الله معجزات ليري النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كذبه قومه وبعد أن لاقى ما لاقى مما رجع من الطائف وسلطوا عليه سفهاءهم وأطفأهم ورموه بالحجارة فكان بشدة الحزن. وأيضا بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي كانت عنده في حياته بمكانة كبيرة فلم يتزوج على غيرها في حياتها وكان يذكرها بعد مماتها فكانت هي التي يعني وقفت معه بمالها وبنفسها فكان يذكرها بكل خير. فبعد أن ماتت حزن عليها حزنا شديدا وبعد أن مات عبده أبو طالب فكان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ألم منه قريش إلا بعد وفاة عمه أبي طالب ومات على الشرك ولكنه كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي هذا العام بعام الحزن. فالله عز وجل أراد أن يسري عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعني يريه من الآيات الدلت على مكانته عنده عز وجل فرفعه إلى أعلى الدرجات. فكان المشركين حينما يذكرون إبراهيم عليه السلام وهو الخليل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فكان عند المشركين وعباد الأصنام يقولون فتى أي بصيغة نكرة، وعند الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قارنا بالله عز وجل. فالله عز وجل أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم مكانته في الدنيا وفي الآخرة، فأرسل إليه سيدنا جبريل كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الحجر إن جاءه الملك فشرح صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه ووضعه في غصن من ذهب ومسله بماء زمزم وحشاه بالإيمان والحكمة لكي يستعد استعداد لهذه المعجزة العظيمة التي يعني أذهلت كل البشر، فهي مسيرة من بيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لا تقل عن شهر ونصف أو شهر أيام سفرا بالدواب المرجون في هذا العصر. فحينما يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرج به إلى سبع سنوات في رب قليل من البيت فهذا إعجاز ليس بعده إعجاز. فحينما شق سيدنا جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحشى قلبه ورده كما كان جاء البراق، والبراق دابة أكبر من الحمار وأصغر من البر، ويقال في وصفها أنها يعني أذنيها طوال ولونها أبيض، وسميت بالبراق كما قال الإمام النووي فيها الشرح من أنها من البرق يعني بسرعتها، وكانت يعني حين نظر حافلها لأقصى لغاية آخر بصرها فكانت سميعا. فحينما جاء بها جاءه جبريل بها ليركبها صلوات ربي وسلامه عليه فركبها ووصل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحينما وصل إلى المسجد الأقصى ربطها في الحلقة التي يربط بها الأنبياء في الحائط أي حائط المسجد الأقصى. ثم دخل المسجد صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، وبعد أن قضى الركعتين خرج من المسجد وجاءه جبريل عليه السلام في نائين إناء من خمر وإناء من لبن. فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له اخترت الفطرة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ثم عرج بنا من المسجد الأقصى إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن بعد؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه أو قد بعث إليه؟ قال نعم قد أرسل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بآدم أبو البشر فأمره جبريل فتسلم على آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم ثم صعد الى السماء الثانيه فاستفتح جبريل ايضا كما قال كما مختصر الحديث في الوقت فاستفتح جبريل فقيل من معك؟ قال محمد. قيل وهل ارسل اليه او بعث اليه؟ قال نعم. فوجد في السماء الثانيه ابني الخاله عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم فسلم عليهما فرد عليه السلام ودعا له بالخير. ثم عرج به الى السماء الثالثه فوجد فيها يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ووجد انه اوتي نصف الحسن صلوات ربي وسلامه عليه فسلم عليه ورد عليه السلام ودعا له بالخير. ثم نام الى السماء ثم عرج به الى السماء الرابعه فوجد فيها ادريس عليه الصلاه والسلام. والله عز وجل يقول عن ادريس عليه السلام ورفعنا له مكانا عليا. فهنا في السماء الرابعه مكانا عليا لسيدنا ادريس. ثم سكر عليه ورد عليه السلام ودعا له ايضا بالخير. ثم صعد به او ورد به الى السماء الخامسه فوجد فيها هارون عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام فسلم عليه ورد عليه السلام ودعا له بالخير. ثم عرج به الى السماء السادسه فوجد موسى عليه السلام فرد عليه السلام ودعا له بالخير. ثم صعد به الى السماء السابعه عند البيت المعمور فوجد ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام الخليل فوجده مسند ظهره الى البيت المعمور فقال له جبريل سلم على ابينا ابراهيم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فدعا له بخير. فعند سدره المنتهى يعني وضع منتهى الى السدره هذا كما قال العلماء انه ينتهى اليها عند الملائكه وسدره المنتهى عندها جنه المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فسدرة المنتهى كما قيل في وصفها أنها شجرة أغصانها من اللؤلؤ والمرجان وقيل أنها ورقها كآذان الفيلة فكانت من الأنوار التي بها والألوان لم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصفها لنا من حسنها فقال لا احد يقدر ان يوصفها من حسنها. ووجد هناك اربعه انهار منهم نهران باطنان ونهران ظاهران فسال جبريل عن الاربعه انهار فقال ان اما الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فهو النيل والفرات. ثم دخل الجنة صلى الله عليه وسلم فإذا ترابها المسمس وفيها اللؤلؤ والمرجان وكما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أسأل أن يرزقنا الجنة ويرزقنا العمل الذي يرزقنا الجنة بغير حساب ولا عتاب. وأيضا حين بعد أن رفع إليه البيت المعمور والله عز وجل أقسم به فقال والبيت المعمور والسقف المرفوع. الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. فبعظمة هذا البيت المعمور قيل فيه أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، لكن إذا خرجوا لم يدخلون مرة أخرى، يدخلون يصلون فيه أو يطوفون أو يعبدون الله عز وجل. وهذا البيت المعمور هو بحلال المسجد الحرام أي الكعبة الذي يطوف بها الآن. فهؤلاء الملك يدخلون كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يدخلوه مرة أخرى أن يدخل بيت غيرهم بالنفرة الملائكة. الله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فبعد ان وصل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الى سدره المنتهى الذي انتهى اليها علم الملائكه وهي اعلى المقامات، فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه الصلاه، ولم يفرض اي فريضه من الفرائض في يعني في هذا المكان الا الصلاه بعظمه الصلاه. فالصلاه كانت اخر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، الصلاه وما ملكت ايمانكم. ويقول ايضا العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فالصلاه مكانه عظيمه عند المسلمين، والذي يغير الصلاه فلغيرها اضيع، والذي يحافظ على الصلاه فلغيرها محافظا. فنوصيكم ونفسي بالمحافظه على الصلاه في المساجد او في الاماكن مع الجماعات. فيعني علينا جميعا ان نكون اذا كنا مسلمين المحافظ على اهم فريضه، واول ما يحاسب عليه العبد هي الصلاه. فعلينا جميعا ان نحافظ عليها، وقد فرضت في اعلى الاماكن وافضل الاماكن عند الله عز وجل، وفرضها الله عز وجل ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحي او وسيط، ولكن فرضها عليه كلاما كما كلم الله موسى تكليما. فحينما فرضت الصلاه فرضت بخمسين صلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل بخمسين صلاه ففي السماء السادسه قال له موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ما فرض عليك؟ قال 50 صلاه. قال فان امتك لا تطيق ذلك، فارجع الى ربي اساله التخفيف عن امتي. فرجع الى ربه حتى روى عنه 10، حتى يعني بينه وبين المسيره كسيدنا موسى عليه السلام كان يذهب بكي يقول له ارجع يخفف عنك او عن امتك الصلاه، لان امتك لا تستطيع، حتى اصبحت 5 صلوات وباجل 50 صلاه 50 صلاه. حتى قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قد استحييت من ربي، استحى ان يرجع تاني ويطلب منه التخفيف فاكتفى ب5 صلوات. يقول ابن حجر في الشرح فهذا دليل على ان الله عز وجل اوحى الى نبيه بدون واسطه وبدون وحي من الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله